إنما يتذكر أولو الألباب you ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. الذين آمنوا وعملوا الصالحات قوم